السلام على فلان وفلان، وجاء تعيين المبهم في هذا بأنه جبريل وميكائيل، السلام على جبريل السلام على ميكائيل في الحديث الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم. السلام يطلق بعدة اعتبارات، باعتبار أنه من أسماء الله جل وعلا، ويطلق باعتبار أنه المراد به التحية والمقصود منها طلب السلامة على المحيى، نعم غيره، ها يعني التفاؤل بالسلامة للمطلق عليه، هل تقصد كذا؟ يرجع لأن هذا اسم من أسماء الله، الاحتمال الأول هذا اللي يقول بالسلامة. نعم. لقيت كلامه خيم إلا في هذا الأسماء كلها في هذا الجزء. عندك يتكلم على هذا في بدائع الفوائد وهو موجود في النونية، موجود عندك في النونية. وش اللي معك؟ إيه نقلوا كلام القيم في بدائع الفوائد. اقرا من بدائع الفوائد من حتى النسخة، خذوا منها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب في مجموعهما أي القولين. لا لا لا آخر شيء. وين الشيء؟ آخر شيء هذا. من كلام ابن القيم ولا؟ إيه مكتوب قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد. ثم عرض الكلام ابن القيم. إيه موجود مفهوم منقول في فتح وفي قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن اسم مصدر، والمصدر التسليم، لأنه من سلم يسلم تسليما، وسلاما مصدر اسم مصدر، مثل كلم يكلم تكليما هذا المصدر، وكلاما اسم المصدر. نعم. يتضمن قال وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، وفيه قولان مشهوران: الأول أن الله عز وجل هو السلام، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني

ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. والمسلم يسلم نهايته السلامة من عقوبة الدنيا والآخرة. المسلم أسلم واستسلم وانقاد لله جل وعلا، فسلم في الدنيا من القتل الذي يستحقه المحارب الحربي من الكفار، وسلم من عذاب الله في الآخرة. نعم. وين الكتاب؟ اسمه بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب موسع بأربعة أجزاء مشحون من الفوائد اللغوية والعلمية في فنون علوم الشريعة من التفسير والحديث والفقه والعقائد وغيرها، وفيه من علوم العربية شيء كثير، مما بعضه منقول عن السهيلي وبعضه منشأ من المؤلف رحمه الله، لا كما يزعم بعضهم كل ما يذكره ابن القيم فهو ينقله عن السهيلي. هذا الكلام ليس بصحيح، وهو إمام في العربية، وله أيضا في الباب كتاب اسمه الفوائد، وفي ربع حجم بدائع الفوائد، وهو أيضا فوائد استنبطها الإمام القيم من نصوص الكتاب والسنة ومن فهمه للوحيين، فهو في غاية الفائدة والأهمية لطالب العلم. قرطب الشهود ما أعرف ما ينفعك، ما ينفعك، لأن الكلام يبي ذهن صافي. وجدت الشيخ كلام قيم في نونية، نونية كلك موجود. ايه اختصر، ايه كلام القيم مطول ما يحتاج له، كل واحد يرجع اليه يقرا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو السلام على الحقيقه سالم من كل تمثيل ومن نقصان. تقرا بيت بيت الشيخ بيت بيت وش اللي بعد البيت الثاني؟ والبر في أوصافه سبحانه. هو شرح البيت اللي فات أو قبله أبيات شرح؟ قبله أبيات لا ما شرحها، قال تقدم الكلام على قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، ثم قال هذا: ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن وهو السلام. من القدوس، من هذا الشرح؟ الشرح هو الإشكال في شرح الذي معنا، شرح ابن عيسى على النونية، أنه يأتي بأبيات الفصل كاملة أو يقسم الفصل الطويل إلى مقطعين ويشرح من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، يشرحون من كلامهم، وهذا ليس بشرح تحليلي تفصيلي، شرح إجمالي، بخلاف شرح له الرعاس على اختصاره، فإنه شرح تحليلي تفصيلي. ثم بعد ذلك جاءت شروح الشيخ ابن سعدي رحمه الله، انتقى أبيات يسيرة تكلم عليها وترك النصف الثاني إحالة على هذه الأرواح، لأنه في الجنة هم علوم الآخرة. ثم جاء شيوخنا المتأخرون فتكلموا على النونية وشرحوها بكلام سيد في الجملة، لكن النونية تحتاج إلى مزيد عناية، تحتاج إلى مزيد عناية وزيادة بسط. نعم تحتاج إلى وقت طويل وأمد بعيد، لكن من الصبر. من سقطاني لا أشرب الله شرب دوراته ما أعرف أقرأ ما طبعا ما شرح العيسى ما شرح السلام شرح اللي بعده من الرأس العرب هذا المظلوم الرأس موجود إيش يشرح الرأس تحليلي تفصيلي مع أنه مختصر في حجم شرح العيسى، لكن مع ذلك هو يشرح الألفاظ يفصل في ذلك ولا ينقل مقاطع طويلة عن شيخ الإسلام وابن القيم كما يفعل ابن عيسى. الشيخ ابن عثيمين شرح، الشيخ صاحب الوزان شرح، كثير من شيوخنا تكلموا على النونية، منهم من كمل ومنهم من لم يكمل. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، والبر من في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي خلاص انتهى شو كلام قرطبي قال القرطبي رحمه الله تعالى: السلام أيد السلامة من النقائص. وقال ابن العربي: اتفق العلماء رحمهم الله رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله السلام النسبة تقديره ذو السلامة، ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأول معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، الثاني معناه ذو السلام أي المسلم، معناه ذو السلام أي المسلم على عباده في الجنة، كما قال: سلام قولا من رب رحيم. الثالث أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه. قلت: وهذا قول الخطابي وعليه والذي قبله يكون صفة فعل، يكون صفة فعل. ايش رايك؟ ولذلك سلم لا لا لا لما لما سلم المخلوقات من ظلمه صار السلام. لكن ما هو الواقع أن الله لا يظلم فسلم الناس من ظلمه؟ أنا أفهم أنا أفهم كلامي، إذا قلت سلمنا من شر فلان لأن الأصل فيه الشر، لكن الله جل وعلا لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهل يتصور أن يظلم مع هذا الكلام؟ شو؟ لا لا ما يلزم، لا يليق بالمخلوق شيء، ومن أصله الظلم ظلوم جهول، فين من أصله العدل؟ خير من الأصل فيه العدل، الله لا يظلم، فكنا الله من شره، سلمنا من شره، فين الأصل فيه الشر؟ لكن الواقع هذا أن الله لا يظلم مثقال ذرة، هل من وصف بهذا يتصور منه أن يظلم؟ فقد سلم الناس من ظلم قاطب، فسلمت المخلوقات من ظلم، الذي لا يظلم سلمت المخلوقات منه. ما في شيء لأنه قال ظلم، يعني نشهد الظلم إلى الله ثم نتعب، قال ظلمي، فهل هو أصلا متصور من الرب جل وعلا؟ ما يحتاج، إذن كل الكلام الله معبد شيء. فسلمنا من ظلم لأنه حرم الظلم على نفسه، نفس الشيء سمعني هي هي. قال سمع أبو رضو أنا سلمنا ياسف الحمد لله سلامات، يلا سلمنا من إشكالك، سلمنا من إشكالاتك يلا. ها المتكلمين يقسمون ويرون أنه يستحيل على الله كذا، يستحيل، والخلاف فهم المستحيل، هل هو شيء ولا ما هو شيء أصلا، يعني عندهم أنه حرمه على نفسه ولا فهو قادر عليه، قادر على كل شيء. نعم يعني لو وقع منه ظلم فيما يملك، فيما يملك تصرف فيما يملك، هل يسمى ظلم ولا ما يسمى ظلم؟ لأنه فيما يملك، لو عذبهم لعذبهم وغير ظالم لهم. نعم. قلت هذا قول الخطابي وعليه والذي قبله يكون صفة فعل، وعلى أنه البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. وقيل السلام معناه المسلم بعباده. انت باعتبار وباعتبار المسلم العبادة من السلام، من السلام قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان وفلان، وذكرنا أن المراد جبريل وميكائيل، وأنه لا مانع من السلام على الملائكة، من السلام على الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة جبريل يقرئك السلام، قال خديجة، خديجة قالت عليه السلام، ما أنكر عليه. ها شو؟ وعائشة كمان جاء عن عائشة. اي نعم الله. الله أكبر الله

لأنه قد لا يحتاج إليه، قد لا يحتاج إليه ولا إلى بديله. نعم، لكن الله جل وعلا أحل الله البيع وحرم الربا، يعني لو حرم الربا وترك الناس بدون حل الله البيع لا شك أن الناس بحاجة إلى المعاملات، بحاجة إلى البيع والشراء. فإن لم يكن على طريقة شرعية مباحة لجأ الناس إلى طرق أخرى. للأسف هذا يوجد في بعض بلدان المسلمين، ما يجد من يقضي حاجته بطريقة مباحة فيلجأ إلى الطرق المحرمة. الأولى في تفسير السلام، والثانية أنه تحية، أنه تحية كما تقول السلام عليكم أو سلام عليكم. ها؟ من قال الرحمن عليكم؟ من قال أحد؟ هو مناسب للقائد، شو معناه؟ شو يصير؟ اي انت عندك تنجح تبذل المجهود. الله يا عندي فائده ضيعتها، الله يصلح قلبك. قرينا التحية، لكن الفائدة المتعلقة فيها الفرق أحسن الله يكون. السلام عليكم، السلام عليكم، أيهما أولى؟ يعني سلام عليكم، لماذا يقال يخصص بالحي؟ الحي قال سلام عليكم. لا، في وجدت كتابا مطبوعا باسم مقام إبراهيم، و مطبوع بطباعة قديمة وفاخرة جدا، صغير منزل، وبين كل جملتين أو ثلاث سلام على إبراهيم، العنوان مقام إبراهيم، وبين كل جملتين سلام على إبراهيم، ما ترددت أنه في المقام، لأنه مقام إبراهيم وسلام على إبراهيم، فإذا به مقام ألقي في كلمة تأبينية لشخص يدعى إبراهيم هنان، عضو من أعضاء المجمع اللغوي بدمشق، ألقي بهذه المناسبة، سمي مقام إبراهيم سلام على إبراهيم في كل. ها؟ لا أنت لقيته أبدا على حد كتاب نادر ما يلقى إلا المقصود أنه تجي من هذه التصرفات عجائب. يكتب مقام إبراهيم بهذا العنوان الموهم وبالطباعة الفاخرة وورق من أفخر الورق، ومقام سلام على إبراهيم بين كل جملتين. ها؟ شويه عندكم أقبح من هذا. يوم جاء المكرم رئيس المكارم من الهند حملوه على عرش مكتوب عليه ويحمل عرش ربي فوق السماء. أنا عاني عندكم عشان أنا رايح، هو عندكم في اليمن، هو جاي وارد من رئيسهم من الهند. لا لا، الله يهديك، خطف الكلام خطف. السلام السلام عليكم والسلام عليكم مخير بين السلام على الحي. ولذلك في القرآن مع الرفع والسلام علي والسلام الحي أفشي السلام، لأن ما ورد إلا بهذه الصيغة، ما ورد إلا بهذه الصيغة. شو سلام على الكون، سلام على والدك وهو ميت مثلا، لم يرد إلا بالتعريف. ها يعني تكتب خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام كتب لهرقل سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. نكمل. الثالثة أنها لا تصلح لله، أنها لا تصلح لله. لماذا؟ العلة في ذلك فإن الله هو السلام. العلة بذلك منصوصة حديث، فإن الله هو السلام. تعليمهم التحية التي تصلح لله، تعليمهم قولوا التحيات لله إلى آخره ما جاء في التشهد. إلى آخره تعليم التحية التي تصلح لله في مقابل التحية التي لا تصلح. قد خديجة حسنا عندما قالت عليه هذا قبل النهي. ها؟ قد خديجة شو؟ عندما قالت عليه السلام جبريل ما في نهاية على الملائكة يجوز تسليم عليه. ها؟ قال يقيم في السماء. وإبراهيم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إيه؟ كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قلنا اجتهدوا يعني هم سمعوها من النبي فقالوها فنهاهم. كان يقول مثل ما قال كنت قلت لكم فقلت. لا لا قبل النهي عن الكلام يستهدون، قبل النهي عن الكلام قبل أن ينزل قوله جل وعلا قوموا لله قانتين يتكلموا، فهذا من الكلام المطلق. إيه وما عرف التشهد إلا في هذا المقام، ما ذكره له في هذه المناسبة عليه الصلاة والسلام. الوارد أيها النبي اتباعا لللفظ لا لأنه مواجهة بالكلام كمواجهة الحي، لكن اللفظ ورد بهذا وتعبدي. وشو على أن السلام من أسماء الله جل وعلا وتقدم إن الذين يلحدون في أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، هذه مناسبة. وتقدم باب في الصفات، والاسم استنبط من صفة السلامة. شو قالوا سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، لماذا يا برموان؟ كان سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. العلم الذي جمعت من جبريل شلون جاءت تستفيد؟ كم لك تطلب العلم؟ كم لك؟ قالوا سلام إبراهيم أداه بالرفع سلام، قالوا سلاما، قال سلام، قالوا أبلغ من سلام الملائكة لأنه مرفوع. إلا إذا كنت على طريقة القشيري وغيره الذي ألفوا، الذين ألفوا في نحو القلوب، ها؟ شو معنى نحو القلوب؟ يا من يملك معرفة سمع الله. قالوا سلاما، قال سلام، سلام مرفوع يعني اسم، وسلاما مصدر نائب عن فعله، والتعبير بالاسم يدل على الثبوت والدوام، والتعبير بالفعل يدل على التجدد والحدوث، فالثابت أقوى من المتجدد. فهمت؟ ما سوف يشترك إن شاء الله، ما يخالف بس ألف حمد.